هنتكلم بقى دلوقتي عن انا لو انا بدي واللي قدامي ما بياخدش، وبديها في صورة صحيحة بس اللي قدامي ما بياخدش. نرجع تاني للمثل بتاع الراجل التخين قوي اللي بياكل اكل كتير جدا، وبياكل اكل على فكرة فيه حديد كتير قوي، لكنه في الاخر لا يستطيع ان ينال الحديد اللازم لتجديد دمه، فعنده انيميا، فبنديله تابلت. ده عنده ايه؟ ده عنده مرض. بالظبط كده، هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه دلوقتي. احنا لما هنتكلم عن الاحتياجات النفسية للطفل للرجل، والله هو اما واحد يا ستي، الاحتياجات النفسية للرجل هنتكلم عنها في صورة شديدة الأهمية، وهي للرجل الصالح، للرجل الصالح. طب والعكس الصالح مش لازم، في الرجل البايظ. بايظ بقى، بايظ ايه؟ بايظ اخلاقيا، بايظ تربويا، بايظ نفسيا. انا بعتبر ان انا لما هتعامل، ما هو خدوا بالكم، ما انا ممكن اجيب الغسالة واكون قفلت الباب فعلا بس ما اشتغلتش عشان هي بايظة. مش طول الوقت انا بحمل اليوزر مسؤولية عدم تشغيل الجهاز او تشغيل البرنامج. انا ممكن اللعبة اللي انا اكون جبتها غالية جدا من محل ماركة عالمية ودفعت فيها فلوس قوي وجبتها وتعبت قوي على ما رحت للمحل والكلام ده كله، في الاخر تطلع اللعبة فعلا بايظة. مش طول الوقت العيب في الست. احنا هنتكلم على الرجال الصالحين. طيب عكس الصالحين قلنا البايظين، بايظين ازاي؟ ممكن يكون هو معقد نفسيا، هو مش تربويا، مش سوي نفسيا. مثلا متربي في بيت كان كله ضرب وخناق، الأب والأم بيضربوا بعض مثلا، فهو بيبقى عنده مشاكل نفسية، اتعرض لأزمات نفسية وهو صغير. ممكن يكون كان وهو صغير فرط حركة أو توحد أو سمات توحد، ودي مصيبة، دي كارثة، لأن في رجالة كتير جدا للأسف كانوا كده ومحدش عارف إن هم كانوا كده، وبالتالي هو مريض نفسي وعنده حالة المنتاليتي بتاعته فيها مشكلة. وساعات بيكون ولا ده ولا ده، لكن هو فاسد أخلاقيا. يعني الفساد الأخلاقي زي إيه؟ زي مثلا كذاب، وهو يعني كذاب، حرامي، مزور، بخيل، كل دي بخيل لدرجة مش الحرص، لأ البخل والتقتير، كل دي صفات لرجالة بتعني أن اختيارك كان من الأول اختيار خطأ. ساعتها بقى مش هقولك أن الاحتياجات النفسية مش هتجيب نتيجة، ولكن لن تؤتي النتيجة المرجوة. بمعنى هتدي الاحتياجات هتشيل كتير قوي من المشاكل اللي بتاخديها، أو اللي هو مشاكل كتير اللي انت بتعاني منها، لكن يبقى ان هو يكون رجل صالح. نقطة شديدة الأهمية، ان لما بتجي الاستشارات او تجي الاستشارة والأم يا عيني او الست يا عيني تبقى بتصوت من جوزها، ببقى قاعدة مخروسة. ليه؟ مفيش أمل، راجل عيان، الراجل مريض، مش هينفع كل اللي أنا هقوله لها تعمله معاه، ما ينفعش. فبقوم عاملة أحميها لأنه هو مش هينفع مع حاجة، فأعرف فديها حماية من تصرفاته وحماية من الظروف اللي هو فيها أو اللي هو معيشها فيها، نتيجة إن هو مش هيتغير. إذن لما هنتكلم في السلسلة اللي جاية دي إن شاء الله عن الاحتياجات النفسية للرجل، بنأكد فعلا إنه هي بتجيب نتيجة رائعة، ولكن هذه الاحتياجات لو اديتها لرجالة بايظين أصلا، للأسف الشديد الجهاز مش هيشتغل ومش هيطلع لي النتائج المرجوة. هنتكلم عن المزيد والمزيد والمزيد في الموضوع ده إن شاء الله من خلال السلسلة اللي جاية بإذن الله. تابعونا ونفذوا.